بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد. سبق أن الله سبحانه وتعالى ذكر النفوس وتسويتها خلقة وفطرة، وقال: ونفس وما سواها ألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى من دس نفسه وأهانها بالذنوب والمعاصي، عقب ذلك بذكر أمة من أمم الضلال ومن أمم الكفر التي دست نفسها وخابت وخسرت، وقد خاب من دساها. قال سبحانه: كذبت ثمود بطغواها. ذكر قوم ثمود وهم يسكنون في شمال جزيرة العرب، وأرسل الله سبحانه وتعالى لهم نبيه صالحا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فدعاهم إلى الله وحذرهم وأنذرهم، كما أرسل الله سبحانه وتعالى إلى كل أمة رسولا ولكل قوم هاد، كما يقول سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهكذا يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل بالتوحيد إلى أقوامهم، فمن آمن فلنفسه ومن كذب فعليها. قوم ثمود جاءهم نبي الله صالح دعاهم إلى الله عز وجل، فكذبوا على بصيرة وعلى بينة من أمرهم، كما قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناه، أي فعرفناهم الهدى فاستحبوا العمى على الهدى. يعني ما استحبوا العمى على الهدى إلا بعد معرفتهم الحق. وكما يقول سبحانه: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي موجبة للبصيرة واليقين. فقوم ثمود نزلت عليهم آية أو جاءتهم آية من آيات الله عز وجل، ولكنهم ما انتفعوا بها. يذكر كتب التفسير كتب التفسير والتاريخ أنهم مرة كان يدعوهم صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، يدعوهم إلى الله عز وجل، فقالوا متعنتين مستكبرين، قالوا: يا صالح، إن أردتنا أن نؤمن بك فأخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، وأشاروا إلى صخرة فانصدعت الصخرة وخرجت الناقة. جاءهم الذي طلب، لكن الكفار والعياذ بالله كثيرا تأتيهم آيات الله عز وجل ولكنهم لا ينتفعون. انشقت الصخرة وانصدعت وخرجت منها ناقة، فلما لم يؤمنوا قال لهم صالح: هذه الناقة وهذا بئر ثمود، دعوا الناقة تشرب يوما من البئر لا تشرب من البئر، ويوما في اليوم الذي تشرب الناقة ماء البئر احلبوا أنتم لبنها يكفيكم بدل الماء، واليوم الثاني أنتم تشربون من ماء البئر، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، أنتم تشربون في يوم ولا تشرب في يوم. فمر على ذلك وقتا إلى أن كتب الله سبحانه وتعالى عليهم أن يظهر منهم من يحل بهم العذاب بسببه، وهو أشقاهم الذي ذكره الله في القرآن، فعقر الناقة وحل عليهم العذاب. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نكتة في تخصيص ذكر ثمود في هذا الموضع. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أمة ثمود دون بقية الأمم؟ لم يذكر فرعون، لم يذكر قوم عاد، لم يذكر قوم لوط ولا قوم مدين، وهذه الأمم التي عتت لم يذكرها، إنما ذكر قوم ثمود. ذكر رحمه الله وكذلك أيضا تلميذه ابن القيم أن هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، لأن قوم ثمود هم أقل الأمم ذنبا وعذابا، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قوم ثمود أقل الأمم ذنبا وأقل الأمم عذابا. واستدل بأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر عادا وذكرهم قال وهكذا في القرآن يذكر الأمم ويفصل في أعمالها القبيحة وفي عقائدها، أما قوم ثمود ما يفصل فيهم كما فصل في الأمم الأخرى. فيقول لما ذكر الله يعني لما يذكر الله سبحانه وتعالى فرعون يذكره بالشرك دعاء الربوبية والألوهية، ويذكره بالعلو والفساد في الأرض، ويذكره بالبغي والظلم على بني إسرائيل إلى غير ذلك. ولما يذكر الله سبحانه وتعالى قوم عاد يذكرهم بالشرك ويذكرهم بالإباء والاستكبار والجبروت، ولما يذكر الله سبحانه وتعالى قوم مدين يذكرهم بالشرك ويذكرهم أيضا بمواقفهم القبيحة في الأموال بخس المكيال والميزان، ولما يذكر الله قوم لوط يذكرهم بالشرك ويذكرهم بالفاحشة. أما قوم ثمود يقول الله سبحانه وتعالى يجمل في ذكرهم ليس كالأمم السابقة أو ليس كالأمم الأخرى. هذا يعني تفصيل لقوله وهذا هم أقل الناس ذنبا أو أقل الأمم ذنبا. قال أيضا وأقل الأمم عذابا، قوم عاد لما كانوا متكبرين أرسل الله عليهم الريح العاتية تناسب كبرياءهم، أرسل عليهم الريح العقيم، أرسل عليهم الريح التي ما تظهر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميح لأنهم متكبرون، أرسل إليهم ريحا لا يقومها أحد ولا يقف وجه أحد مهما كان عظيما أو متعاظما. قوم لوط لما ذكر الله عذابهم ذكرهم بعدة أنواع من العذاب، ذكرهم سبحانه وتعالى بأنه طمس أبصاره، وذكرهم بأنه خسف بأنه سبحانه وتعالى جعل ديارهم عليها سافلة، وذكرهم بأن الحجارة أرسل عليهم حجارة من السماء تتبعهم، فذكرهم بعدة أنواع من العذاب. وكذلك قوم مدين لما عتوا وبخسوا المكيال والميزان أرسل الله عليهم ظلة فأخذهم عذاب يوم الظلة، اجتمعوا تحتها يتظللون بها من حر الشمس، فأرسل الله منها نيرانا أكلتهم وأكلت أموالهم التي لم يراعوا فيها حق الله عز وجل. يقول وأما قوم ثمود يذكرهم الله بالصيحة، الصيحة أخذتهم وفقط، فيقول وهم أخف الأمم عذابا. وهذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، فهم على أنه على كونهم أقل من غيرهم أقل من غيرهم ذنبا، فها هو عذابهم فما ظنك بغيرهم. الإمام ابن القيم رحمه الله نهى منحا آخر بعدما ذكر كلام شيخه، قال وقد يقال النقطة في تخصيص ذكر ثمود أن ثمود هؤلاء جاءتهم الآيات مبصرة، وما عذب الله أمة إلا بعد أن أقام عليها الحجة، أما قوم ثمود هم أكثر الأمم وضوحا في الحجة عليه، واستدل بما سبق من قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وبقوله تعالى وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فقال مع أن الله عز وجل ما يعذب أمة من الأمم إلا بعد إقامة الحجة إلا أن قوم ثمود كانوا أكثر الأمم إقامة للحجة عليهم، وكانوا أكثر الأمم عنادا بعد وضوح الحجة. قال قوم عاد لما جاءهم هود قالوا ما جئتنا ببينة، أنكروا أنه جاءهم ببينة مع أن الحجة واضحة عليهم، لكن قوم صالح ما كانوا يستطيعون أبدا أن يقولوا صالح أو ينكروا الحجة التي أقام عليهم صالح لأن الحجة عليهم واضحة. على كل هذا ما ذهب عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا والثاني ما ذهب عليه الإمام ابن القيم، والله أعلم بالحكمة في ذكر قوم ثمود. قال سبحانه وتعالى كذبت ثمود بطغواها، كذبت التكذيب نوع من أنواع الكفر، وبعض الناس يظن أن الكفر هو التكذيب فقط، هذا غير صحيح، الكفر أنواع ومنها التكذيب، والتكذيب هو الكفر ظاهرا وباطنا، الكفر ظاهرا وباطنا، ففي قلبه لا يعتقد صحة ما جاء به الرسول، وبلسانه يتلفظ ويكذب الرسول ويجهر بأنه مكذب له وغير مصدق ولا متبع له، فالتكذيب كفر في الباطن وفي الظاهر. أما الجحود فهو إقرار في الباطن مع تكذيب وكفر في الظاهر، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، إذا عندهم في داخلهم أقرار بأن هذا هو الحق، ويقول سبحانه وتعالى فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعني هم لا نفع عنهم التكذيب وأثبت لهم الجحود، ما يدل على أن الجحود ليس هو التكذيب، بينهما فرق، الجحود يعترف بأن الرسول صادق في باطنه لكنه ينكر ذلك في الظاهر ويجحد ما يعرفه في نفسه، أما التكذيب هو في ظاهره وفي باطنه لا يقر بصدقه. يقول الله سبحانه وتعالى كذب ثمود بطغواها، واضح أن الباء هنا للسببية أي بسبب طغيانها، والسبب الذي حمل ثمود على التكذيب الطغيان، وهكذا الإنسان إذا تكبر وتجبر وطغى فإنه يكذب والله السلام ويبرأ الحق ويكفر به، فالذي حمل ثمود على التكذيب طغيانها وكبرياؤها، والطغيان مجاوزة الحد، ومنه سمي الطاغوت أي الذي يجاوز حدها، كل ما جاوز الحد طاغوت، ما جاوز الحد الشرعي أي جاوزه بمحرم فقد طغى عن حده الذي يعني أباح الله له سبحانه وتعالى له أن يفعله وتجاوز الحد الذي كتبه الله سبحانه وتعالى له. قال سبحانه وتعالى كذب ثمود بطغواها، ويقول بعض العلماء إن طغواها مصدر من الطغيان، يعني والعبارة في غير هذا الموضع تكون بطغياها، ولكن أبدلت الياء واوا لبيان أن هذه صفة لهم، أي أصبح الطغيان صفة لهم. قوله تعالى كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، انبعث انطلق مسرعا، انبعث أي انطلق مسرعا نحو ما يريد. قوله سبحانه وتعالى إذ انبعث أشقاها، للعلماء قولان في المراد بأشقاها، هل هو رجل واحد أو جماعة، هل هو رجل واحد أو جماعة؟ أشهر التفاسير على أن المراد بذلك رجل واحد، واسمه قدار ابن سالف، وزن غلام اسمه خضار بن سالف وزن غلام. وهذا الرجل كان عزيزا في قومه منيعا سيدا مطاعا، كان عزيزا منيعا مطاعا في قومه، وإذا أراد شيئا فإن قومه لا يردونه عن مراده، وكان مذللا فيهم مبجلا. فانبعث ناحية الناقة ليعقرها فلم يمنعه أحد، وبعضهم يقول إنه من طلق لذلك حتى رضي ثمود كبيرها وصغيرها ذكرها وأنثاها بأنه يعقر هذه الناقة، بأن أفعل التفضيل إذا أضيفت إلى معرفة الضمير هنا فإنه يجوز التكنية عن الجماعة فيها بالإفراد، أنه يجوز الكلام أو التعبير عن الجماعة بلفظ المفرد وإن كان المراد جماعة. واستدلوا على ذلك بقوله سبحانه وتعالى: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه. فقال لهم، قال إذن الذين انطلقوا جماعة، ما انطلق واحد. هذا قول لبعض أهل العلم، والذي تشهد له الأدلة القول الأول بأنه رجل واحد، لأنه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بمجموع أسانيد حسنها الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عمار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: أشقى الناس رجلان، أحيمر ثمود، هذا الذي نحن بفضل الكلام عنه أحيمر ثمود، ومن يضربك على هذا، وأشار إلى قرنه، فيبل هذا، وأشار إلى لحيته، وقال: أشقى الناس رجلان. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الرجل بأنه أشقى الناس إشارة إلى ما في الآية إذ انبعث أشقاها، فالذي يظهر أنه رجل لا جماعة. يقول الله سبحانه وتعالى: إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله. طب وإيش التقدير؟ كيف الجواب على قوله تعالى فقال لهم رسول الله إذا كان الذي انبعث هو واحد؟ فيقال: قال لهم رسول الله هذا القول قال لثمود، كان يقول: اتقوا الله وامنعوا صاحبكم، اتقوا الله واردوا صاحبكم، لا يعقرنا فإن عقبتها سترجع عليكم جميعا، لا تظن أن العاقبة عليه وحده. من الممكن أن يحمل هذا النداء أو هذا القول منه عليه الصلاة والسلام لهم جميعا ليمنعوا صاحبهم، باعتبار أن قوم ثمود ليس لصالح فيهم مهابة كبيرة ولا مكانة عظيمة، فطلب منهم أن يمنعوا صاحبهم لأنه غير قادر على منعه. فقال لهم رسول الله، وذكر بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى وصف صالحا في هذا الموضع بالرسالة إيذانا بأنه كان يجب عليهم أن يطيعوه، كان يجب عليهم أن يطيعوه وأن يتقوا الله وأن يقفوا حيث أوقفهم وحيث أمرهم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياه. ناقة الله، الناقة التي سبق الكلام عنها وهي آية من آيات الله، أخرجها الله على ثمود آية مبصرة عسى أن يهتدوا ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. وإن كان بعض أهل العلم قد ذهب إلى أن قوم ثمود كانوا آمنوا بصالح في أول الأمر، آمنوا بصالح ثم كفروا، وجمهور العلماء هو القول الصحيح أنهم كفار أصليون مستمرون على الكفر، لم يرجعوا عن كفرهم والعياذ بالله، واستمروا على كفرهم حتى نزل بهم العذاب، صلى الله العافية والعافية. فنبي الله صالح دعاهم إلى أن يحافظوا، إلى أن يتقوا الله في أمر الناقة، وأن لا يمسوها بسوء، وأن يتركوا الناقة وشأنها تشرب يوما من البئر وهم يشربون لبنها. فقال لهم رسول الله ناقة الله، النصب هنا العلماء يقولون على التحذير، أي احذروا ناقة الله، وهم من يقول بمعنى ذروا ناقة الله واتركوها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المراد بذلك التعظيم والتبجيل، أن عظموا ناقة الله والزموها، أي عظموا ناقة الله والزموها. ولكن هذا القول رده العلماء، ردوا هذا القول وقالوا هذا قول غير صحيح. فقال لهم رسول الله: ناقة الله وسقياها، أي اتركوا ناقة الله مع سقياها، خلوه هنا المعية، اتركوها اتركوها وشأنها في السقيا، ولا تعرضوها بسوء. فكذبوه، أي فأنكروا عليه قوله وردوه عليه، فكذبوه فعقروها. هذا أيضا مما استدل به من قال بأن العاقر جماعة وليس بواحد، قالوا فإن الله سبحانه وتعالى أسند العقر إليه وأسند الذبح إليهم ولم يسنده إلى رجل واحد. وأجيب بأنهم لما كانوا راضين بفعله غير منكرين عليه فأسند الفعل إليه، أجيب بأن هذا ليس بلازم. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أشقى الناس ما ذكره الله في القرآن بينته السنة، وخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة. فنحن عندنا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن أشقى الناس رجلا وحيم ثمود وقاتل علي رضي الله عنه. إذن فمن هنا أجابوا على هذا الدليل فقالوا فعقروها، أسند الله إليهم العقر لما كانوا راضين غير منكرين. وهذا دليل على أن الراضي بالمنكر والقادر على تغييره ولم يغيره أنه يكون آثما، أنه يكون آثما. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الروايات: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأحب أن ننبه هنا على قول عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، فإن بعض الناس ذهب إلى أن المراد بذلك أنه يكون كافرا، لا يكون عنده من الإيمان شيء، أن يكون فقد الإيمان وخرج منه، لقول عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كشف اللثام عن هذا الموضع فقال: ليس المراد بذلك أنه فقد الإيمان، هذا معنى كلام رحمه الله، ولكن الإيمان يدخل على الإنسان من هذه الثلاث: إما بالقول، وإما بالعمل، وإما بالقلب، التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام: غير منكر بيده، هذا يعني بيده، هذا غير برجله، هنا غير برجله، لو شيء مثل معين يحتاج إلى أن لطأه برجله مثلا، اليد هنا إشارة إلى الجانب، فإن لم يكن فبلسانه إشارة إلى القول، فإن لم يكن فبقلبه إشارة إلى ما في القلب من إشارة إلى واجب القلب في باب الإيمان. قال: فبهذه الثلاثة يدخل الإيمان على الإنسان، يدخل الإيمان على الإنسان. فإذا لم يغير بهذه الثلاثة فليس هناك، أي فليس وراء ذلك باب آخر يدخل منه الإيمان عليه، ليس وراء ذلك باب آخر يدخل منه الإيمان عليه. هكذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وإلا لو قلنا بأن الذي لا يغير، ما معنى تغيير المنكر بالقلب؟ ما معنى تغيير المنكر بالقلب؟ هل تغيير المنكر بالقلب معناه، أليس غير منكر بالقلب معناه أن تقوم من المكان الذي فيه المنكر، لا تغيره بيدك ولا تغيره بلسانك، ولكن تكرهه بقلبك وتقول؟ فلو أن رجلا ما قام ما غير منكر لا بيدي ولا بلسان ولا بقلب، طيب إيش نقول في سابق؟ يعني فاعل المعصية إيش حكم عند أهل السنة؟ فاعل المعصية لا يكفر، إذا كان فعلها لا يكفر، يكون الذي لا يغير هذا المنكر يكفر؟ رجل فعل منكرا ورجل رآه ولم يغيره، فاعل المعصية على مذهب أهل السنة لا يكفر فاسق. وعلى تفسير من فسره بأن بل الحديث أبي سعيد بالكفر معناه أنه إذا لم يغير هذا المنكر عليه يكون هو كافرا، فما ظنك بفاعله؟ أما باب الاستحلال أنه يقول في المنكر أنه حلال وجائز، هذا سواء رأى المنكر أو لم يره، الاستحلال كفر سواء حضر المنكر أو لم يحضره. وعلى ذلك فقوله عليه الصلاة والسلام ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ما ليس معناه أن فاعل ذلك أو أن الذي لا يغير بقلبه يكون كافرا، لا، ولكن من أين يأتيه الإيمان؟ وهذه الأمور الثلاثة، أين يأتيه الإيمان الواجب عليه في هذا الموضع هو لم يقم به في هذه الأمور الثلاثة؟ فالإيمان الواجب في هذا الموضع أو الإيمان الذي يجب عليه في هذا الأمر لم يوجد، وليس مع ذلك فقد أصل الإيمان. فقوله سبحانه وتعالى فعقروها فيه دليل على أن الرضا بالمنكر مؤذن والعياذ بالله بالعقوبة، مؤذن بالعقوبة. ولا يلزم بارك الله فيكم بأن كل من كان في مكان فيه منكر أن يكون عقوبته عقوبة الفاعل. فلو أن رجلا رأى رجلا يشرب الخمر فلم ينكر عليه، هل نقيم عليه الحد؟ لو أن رجلا رأى رجلا يزني فلم ينكر عليه، نقيم عليه الحد؟ حد الزنا؟ ليس صحيحا أن نقيم عليه حد الزنا. النفس معصومة. لو أنه رجل سيئ ورأى رجلا يزني نرجمه؟ نرجم السيئ لأنه لم ينكر عليه، لا، ولكن يكون آثما معرضا للعقوبة، وهذه العقوبة ترجع لولي الأمر كيف يعذره كيف يؤدبه، هذا شيء آخر. لو أن رجلا رأى آخر يقتل رجلا فلم ينكر عليه ولم يغير المنكر وهو قادر، هل نقتله بذلك؟ نفس معصومة. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ليس من هذا أنه لم يغير المنكر. فلا بد أن نفهم أن تارك تغيير المنكر هو قادر على ذلك آثم، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون عقوبته عقوبة الفاعل. بل إن العلماء يذكرون في كتب الفقه على من أمسك رجلا لرجل آخر حتى قتل الآخر هذا الذي يمسكه، الممسوك قتله آخر ويعني اثنان اجتمع على رجل أحدهما أمسكه والثاني قتله. فمن أهل العلم من يقول الماسك يمسك يحبس حتى يموت في السجن والقاتل يقتل، في فرق بين المباشر وبين المتسبب. ويعني وقد يكون هناك من يسعى لقتل آخر ولكن سبق به رجل آخر قبله، نقول خلاص طالما أنك كنت سعيا لذلك فأنت ما غيرت منكر بقلبك إن كنت حريصا عليه، هذا لا، ليس كذلك. قال سبحانه وتعالى فكذبوه، أي فكذبوا رسول الله صالحا وما كان لهم أن يكذبوه وهو رسول الله، فإن رسول الله يجب أن يصدق لا يكذب. فعقروها، والعقر ضربوها حتى قتلوها، ضربوها حتى قتلوها، تضرب القوائم وهذا أمر معروف، يعقرون الناقة يضربون قوائمها حتى تسقط وترغي حتى تموت، فعقروها حتى ما يعني ذبحوها الذبح الذي يريحها، لا، فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم أي أطبق عليهم ربهم بذنبهم. بعض العلماء يذكر لما جاءتهم الصيحة فلمدة ثلاثة أيام كانوا يسمعون الصيحة، سمعوا الصيحة، فكانوا في اليوم الأول وجوههم مصفرة، اليوم الثاني وجوههم يعني ما أدري احمرت أو شيء أو لون الماء، اليوم الثالث وجوههم مصفرة، صلى الله العفو والعافية. يعني في باب يعني قصص الأمم وأخبار الأمم أقوال كثيرة لأخبار بني إسرائيل والله أعلم بصحتها. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، أي بسبب ذنبهم، وهذا دليل على أن العبد يؤاخذ بفعله وكسبه، على أن العبد يؤاخذ بفعله وكسبه. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، الذنب هنا شرك أكبر، تكذيب الرسول، وإن كان الذنب قد يطلق فيما دون ذلك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذا غير هذا. كذلك المعصية، قال الله في الصحابة يوم أحد: وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. وقال الله في آدم: فعصى آدم ربه فغوى. وقال في فرعون: فعصى فرعون الرسول. فلم تكن معصية آدم كمعصية فرعون. فكل شيء بموضعه يعرف. المعصية تطلق على الكفر وما دونه، الذنب يطلق على الكفر وما دونه، الإجرام يطلق على الكفر وما دونه، الفسق يطلق على الكفر وما دونه، كل شيء في موضعه. بل الكفر يطلق على الأكبر والأصغر، الكفر هو الكفر يطلق على الأكبر والأصغر، كما هو معروف من مذهب أهل السنة والجماعة. وقوله سبحانه وتعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، دليل على أن أفعال العباد يؤاخذون عليها، وأن لهم مشيئة في أفعالهم، وأن لهم كسبا وفعلا يؤاخذون عليه ويحاسبون عليه، لا كالذين نفوا ذلك من أهل البدع. الله سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. والله سبحانه وتعالى يقول في الصحابة يوم أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هم عند أنفسكم، قل هم عند أنفسكم. فالعبد مؤاخذ بفعله وكسبه، لا كمن نفى ذلك من أهل البدع. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. هنا الضمير مؤنث، فسواها، ولم يقل الله سبحانه وتعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواهم، لم يقل هذا، ولكن قال فسواها. وللعلماء قولان في هذا الضمير على ما يعود. منهم من يقول هو عائد على الدمدمة، فدمدم عليهم دمدمة مستوية، وسوى بينهم في الدمدمة وفي إطباق العذاب عليهم، ما ترك كبيرا ولا صغيرا ولا ذكرا ولا أنثى ولا قريبا ولا بعيدا منهم. منهم من يقول الضمير هنا يعود على الدمدمة، ومنهم من يقول الضمير يعود على قرية ثمود. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى القرية بالأرض، فسوى القرية بالأرض. فالضمير المؤنث منهم من أعاده على الدمدمة، ومنهم من أعاده على القرية. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا يخاف عقباها، ولا يخاف عقباها. وفي قراءة بالفاء: فلا يخاف عقباها. وفي قراءة أخرى: ولم يخف عقباها. والعقبة هنا العاقبة والنهاية. واختلف المفسرون في الضمير في قوله سبحانه وتعالى يخاف، من المراد بنفي الخوف عنه؟ أشهر الأقوال أن المراد بذلك هو الله عز وجل. ولا يخاف الله عقبة هذه الدمدمة وعقبة هذا الهلاك، هذا أشهر الأقوال. وذلك لأن غير الله سبحانه وتعالى إذا عذب طائفة من الناس فإنه إما أنه يخاف من الله إن كان في قلبه خوف، وإما أنه يخاف من ردة الفعل من أنصار وأتباع من ظلمهم أو من عاقبهم، يخاف من ردة الفعل. من دون الله وكذلك يخاف من ردة الفعل، مهما كان ملكا عظيما فإنه يخاف من ردة الفعل، يعني تساوره نفسه بالشكوك، لكن قد تكون كثيرة قد تكون قليلة. لكن المهم لأن الله سبحانه وتعالى جعل للمظلوم سلطان، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. فيقول الإمام، فيقول أهل العلم: سلطان شرعي وسلطان قدري. سلطان شرعي بالقصاص، وسلطان قدري خوف